الحديث في إسناد الواقدي يعني في يعني في كلام المحدثين، إنما هذا في ذكر يعني قصة تاريخية لها شواهدها يحسن أو يمكن الأخذ بها. ما هي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام؟ قال إن أول يعني في مغازي الواقدي صدقة أول، إن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام أراضي مخيريق. من مخيريق هذا؟ من تاريخ الصياح؟ نعم نعم، هذا رجل كان يهوديا، كان يهوديا فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعني خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقاتل قتالا شديدا فأسلم، أسلم وقاتل حتى قتل، ولهذا يعني جاء له هذا المقام الطيب. فأوصى وصية بماله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله وجعله وقفا للمسلمين. هذه قال هي أرض مخيريق، أراضي مخيريق نعم، التي أوصى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقفها عليه الصلاة والسلام. نعم، وجواز الوقف مشروعيته عند جمهور العلماء. مما يؤيد مشروعية الوقف قوله عليه الصلاة والسلام حديث سيأتينا بعد قليل: أما خالد يعني ابن الوليد فقد حبس أدرؤه أو أدراءه وأعتده في سبيل الله، وهذا حديث متفق عليه. ومن ذلك أيضا وقف أبي طلحة، ولو سيأتينا أيضا في باب آخر سيأتي وقف أبي طلحة. نعم. يقول الشيخ شوكاني: فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها. يعني هو تتكلم عن حديث أبي طلحة وتيأتينا تفصيله بعد قليل، يعني إما الآن أو اليوم أو في درس آخر خلاصته ثم إن شاء الله نفصله. أبو طلحة رضي الله عنه الأنصاري لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ارى الله او الله يسالنا من اموالنا، او كما قال يعني في الاخر: فان لي ارضا او يعني بستانا اسمه بيرحاء. بيرحاء بير او بير فيها ثنيه، يعني الاصح فيها ان تقول بيرحاء، بيرحاء بيرحاء فهي في سبيل الله او يريد ان يصل بها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: جعل اجلها في ذوي قربان، فاعطاها ذوي قربان، ومنهم ابي بن سعد وحسان بن ثابت وبعض يعني بني النجار، يعني وسياتينا تفصيله. خلاصه هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: تصدق بها على ذوي قربان. وفيه بعد ذلك ورد ان حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي اخذ جزءا منها باع هذا الجزء نصيبه على معاويه ابن ابي سفيان، فباع الصحابي الجليل رضي الله عنه. فبعض اهل العلم قال: اذا يعني قصه ابي طلحه ليست وقفا وانما هي مجرد صدقه، صدقه مطلقه، بدليل ان حسان باع، لان الوقف لا يتصرف فيه. ولكن الجمهور يقولون وهذا يعني هو الاصح، ان الوقف لا يجوز التصرف فيه حتى لمن وقف عليه، لمن وقف عليه ارضا او دارا او كذا، له ان يسكنها الدار او يستغلها او يستفيد منها، ولكن لا يبيعها. واما حكايه حسان وانه باع، لا، اول هذه تاويلات او اجاب عنها بالاجابات، وقالوا يعني انه يعني اعتبر ذلك من يعني فائدته او الثمره المقصود له منها فتصرف له فيه. وعلى كل الاحوال الوقف يلزم إذا قبضه صاحبه الموقوف عليه، أو إذا خرج يعني يلزم، بل جمهور أهل العلم يقولون بمجرد أن يتكلم أو يعقد هذا عقد بينه وبين ربه، يعني الواقع أو يعمل الوثيقة أو غيرها أو نحو ذلك، فإن الوقف عندئذ يكون لازم، وليس لصاحبه أن يرجع فيه، ليس لصاحبه، لأنه اشترط فيه تأبيد، اشترط فيه التأبيد. خلاصة هذا أن قصة أبي طلحة أحد بعض الأدلة التي تدل بها على مشروعية الوقف، وبعضهم يقول ليست دليل على يعني الوقف، إنما هي صدقة مطلقة، ولدليل التصرف حسان فيها. يقول الشيخ: من ذلك يعني من الأدلة الدالة على حصول الوقف وعلى مشروعيته وقف جماعة من الصحابة، جماعة من أجلاء الصحابة وكبرائهم أوقفوا، منهم علي وأبو بكر والزبير وسعيد بن زيد وعمر بن العاص وحكيم بن حزام وأنس بن مالك وزيد بن ثابت وعدد منهم. بل ورد أثره ما من أحد من الصحابة كان له مال إلا وقد روى عنه أنه أوقف شيئا من ماله. رواه البيهقي، روى هذا الأثر عن عدد البيهقي. ومنها أيضا وقف عثمان بن الرومة هذا الذي ذكرناه. نعم، قال أخذت بذكر التفاصيل ثم قال: فالحق أن الوقف من القربات التي لا يجوز نقضها بعد فعلها لا للواقف ولا لغيره، وهذا هو الأصح إن شاء الله تعالى. لا يجوز نقضه يعني الرجوع فيه أو في بيع كذا إلا في يعني هو، ولا يعتبر ذلك نقض وإنما هو تصرف في مصلحة الوقف. يعني سيأتي بعض التفاصيل إذا كان وقف على جهة معينة أو في مكان معين وتعطل الوقف، تعطلت مصالحه. وكذا من حق الحاكم الشرعي يعني الوالي الشرعي أو الناظر، يعني إذا لم يكن هناك والي شرعيا مثلا أو كذا، من حقه بل من واجبه أن ينظر فيما فيه مصلحة الوقف. فممكن أن ينقل من مكان لآخر من جنس ما وقف من أجله أو استفاد منه بكذا، يعني لا يحرم عن دائرة مصلحة الوقف. أما نقضه والعود فيه وجعله ملكا لأحد فلا يصح على قول جمهور أهل العلم. نعم، قوله هنا في حديث عثمان: فيجعل فيها أو فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، هذا فيه حكم من أحكام الوقت. فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين، فيه دليل على أنه يجوز للواقف أن يجعل لنفسه نصيبا من الوقت. يجوز، يعني فيه فقهاء قالوا: هل يجوز أن يوقف على نفسه؟ من أدلة الجواز أنه يوقف على نفسه أو نفسه ضمن من يعني يستفيد من الوقت حديث عثمان أنه يجعل لنفسه نصيبا من الوقف. ويؤيده جعل عمر لمن ولي وقفه أن يأخذ منه بالمعروف، وكان واليه وأحد أبنائه عبد الله بن عمر، وظاهره عدم الفرق بين أن يكون هو الناظر أو غيره. يقول الحافظ ابن حجر الفتح: ويستنبط منه صحة الوقف على النفس. يعني هل يجوز أن يوقف على نفسه أو لا؟ بعض العلماء قال: لا، كيف يوقف على نفسه؟ الوقف على النفس يعني إعطاء أو الوقف على أحد أو على جهة، هو إعطاء حق التصرف أو تملكه منفعة هذا الشيء الموقوف. فالمالك هو مالك للعين وللمنفعة، فهذا يعني تصرف لا أو فعل لا جديد فيه، يعني تحصيل حاصل. لكن قال البعض الذين يقولوا بجوازه: يقول لا، فرق بين أن يوقف على نفسه وبين أن يبقى ملكا له، لأن يعني استنفاعه منه وهو وقف غير أن يبقى ملك له يبيع ويشتري فيه وكذا. فيجوز، وقصة عمر وقصة عثمان تدل عليه. يقول: يستنبط منه صحة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف والإمام أحمد في الأرجح عنه، وذكر أقوال بعض أهل العلم. طيب، إذن الوقف مشهور بل مندوب إليه، فعله الصحابة الذين كانوا يقدرون، الذين كان لهم مال، فعله عمر بإذن رسول الله وبمشورة أو بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله عثمان بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فعله الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مشروع ومندوب مؤكد النجب، وهو من الصدقة الجارية التي تبقى لصاحبها بعد موته. ومن أحكامه ما سمعنا، وأيضا من أحكامه ما هو النوع، ما هو الذي يوقف، ما الذي يجوز وقفه، ما الذي يجوز وقفه، يعني أو ما الذي يصح فيه الوقف من الأموال. طبعا لا بد يشترط في الموقوف، الشيء الموقوف أن يكون مالا مباحا، لا خلاف في هذا، لأنه لا يصح تصرف المسلم إلا في المال المباح. لكن هذا المال المباح منه ما هو شيء ثابت مثل العقار والأرض، العقار البناية والأرض ونحوها، ومنه ما هو شيء منقول منقول، ومنه ما هو ملك خاص يعني متميز مميز، ومنه ما هو مشاع بين شركاء. فهل يجوز وقف المشاع؟ طبعا ملكة الخاص الثابت كملكة الخاص بك ما شاركك فيها، وهو ثابت كأرض وعقار ونحوه، هذا لك بين قائلين من جمهور العلم بمشروعية بصحة وقت يوقف أرضا له، يوقف بها عمارة أو كذا. لكن أرضا مشتركة بينك وبين أحد أو بناية مشروكة بينك وبين أحد، هذا مشاع لك نصيب فيها الربع أو النصف أو الثلث، هل يجوز أن توقف نصيبك من هذه الأرض أو يصح يعني أو لا يصح؟ هذا فيه كلام لأهل العلم. الشيخ قال: باب وقف المشاع والمنقول. طيب، أنت يريد أن توقف شيئا من المنقولات ليس من الثوابت، يعني ليس أرضا ولا دارا ولا شيء، يعني مثلا سيارة توقفها للعمل يستفيد منها الناس المال، يحتاجها الناس. هذه السيارة مثلا تقول سيارة الفلانية هذه مخصصتها لينقل فيها مثلا طلبة العلم في المدارس الفلانية، خلاص تستعمل فيها وقت يعني حتى تنتهي، أو للمغسلة ويعني نقل الجنائز من مكان لكذا أو كذا، جائز يعني جائز أو ليس بجائز؟ أنا صح أنه جائز لأنه هذا من المنقول، حيوان فرس أو كذا إلى آخره، يعني يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ قال باب وقف المشاع والمنقول ما حكمه، ذكر فيه حديث ابن عمر قال قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن المئة السهم التي لي بخيبر، هي هو في حديث قصة خيبر لكن هنا تفصيل يعني لبعض ما ذكر، قال إن المئة السهم التي لي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. المئة سهم لكن أين هي؟ إلى الآن ما حددت، بعد ذلك لما حدد عرفت قال هي أو إنها هذه ثمر أو ثمر أرض من أرض خيبر قسمت بين بعض الصحابة دي فكان لعمر منها 100 سهم، لكن ليست كلها له، لكن له 100 سهم مشاع. يقول إن المئة السهم التي لي بخيبر لم أصل منها ما لم أصل قط أعجب مالا أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احدث اصلها وسبل ثمرتها، رواه النسائي بهذا اللون، رواه النسائي ذاك متفق عليه انه سأله ماذا اصنع، قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بثمرتها. اذا هذا حديث رواه النسائي وابن ماجه وفيه انها 100 سهم ليست محدده بل مشاع. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه يعني شبع الفرس وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. من احتبس فرسا، هذا دليل على أنه يجوز وقف الحيوان، والحيوان شيء منقول وليس يعني من العقار، رواه الإمام أحمد والبخاري. عن ابن عباس قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلبت من زوجها أن يحجها مع رسول الله في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما عندي ما أحجك عليه، ما عنده يعني راحلة يركبها، قالت أحجني على جملك فلان، له جمل مسمى والعرب يسمونها يعني خاصة الإبل يعني يسمونها بأسماء، قالت أحجني على جملك فلان، قال ذاك أو ذلك حديث في سبيل الله. الشاهد هنا على أنه قد حبسه أو خفه في سبيل الله، ما يقول يرى أنه ما يصح أن يستعمل ويركب ويرحل إلا في سبيل الله في الجهاد، نعم وامتنع ما يحجه، قال هذا وقف في سبيل الله وليس الحج. طبعا ما يعرف الحكم أنه يعني إيوه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره القصة، ويظهر أنه طبعا أخي ظاهر أنه بعد أن تم الحج وانتهى ولم تحج المرأة، فقال أما إنك، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله، لو أحججتها عليه لم يخرج عما وضعته فيه فهو في سبيل الله، كان في سبيل الله، رواه أبو داود. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حق خالد قد احتبس أدراعه وأعتاده لله أو في سبيل الله، رواه أبو نعم وأعتاده في سبيل الله. الأدرع الدرع الذي يلبسه المحارب في الإسلام شيء منقول أو لا؟ شيء منقول. وكذلك الأعتاد، الأعتاد الذي يعتاده المحارب المجاهد، نعم. فهذه الأحاديث فيها دلالة على جواز وقف المشاع، لك نصيب الثلث الربع في شركة أو في مال أو في أرض أو كذا، تقول نصيبي من هذه الأرض أو من هذا البيت أو من هذه الدار أو كذا، نصيبي وقف لله بكذا للفقراء أو المساكين أو لأهل العلم أو كذا إلى آخره. لكن بعض أهل العلم قيدوا بعض التقييدات التي فيها تحقق المصلحة، قالوا بعضهم يقول هذا يصح فيما يمكن فيما يمكن قسمته، يعني يمكن تجزئته بحيث انهم لو ارادوا تجزئته يجزأ، وإلا ما يصح قد يكون جزء يتملك فيه وباع والثرى وجزء آخر يعني قد يكون فيه ضرر على الشريك يريد أن يبيع فكيف يبيع أو يشتري فكيف يعني يقولون هذا. والظاهر من الأحاديث أنه يجوز وقف المشاع والتصرف مع الشريك تصرفه مع أي شريك آخر يصلح هذا الجزء هذا السهم المشاع ليحل الذين أو نعم الذين يعينون مصرفا له كالفقراء وأهل العلم والمساكين وكذا إلى آخره يعتبر أو يعتبر الوقت كوقف على الجهة المسؤولة عنه جهة اعتبارية مثل الشريك الذي كان شريكا يقاسمه يحاصصه كذا لا إشكال فيه. ظاهر الأدلة تدل عليه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قوله إن المئة السهم استدل المصنف بهذا الحديث على صحة وقف المشاع وقد حكى صحة ذلك في يعني في البحر وعن الشافعي وأبي يوسف ومالك واحتج لهم بأن عمر وقف 100 سهم بخيبر ولم تكن مقسومة يومئذ لم تكن خيبر مقسومة فله 100 سهم لا يدر أين يكون من هذه الأرض لكن في مجموع هذه الأرض. وحكي أيضا حكى عن بعض يعني أهل العلم في هذا ثم قال وقد صح ذلك اللي هو هنا مما يدل يعني يصحح وقف المشاع أنه يجوز عتق المشاع عتق المشاع يعني واحد له في يعني مملوك نصيب فيجوز أن يعتق نصيبه من هذا المملوك ويصبح المملوك مبعضا قالوا لا خلاف في ذلك يصبح المملوك مبعض يعني الذي بقي أبقى حقه باقي ملكه والجزء الذي اعتقه صاحبه حر يعني فيصبح مملوكا نصفه او ربعه او كذا مضاعف معروف هذا قال يجوز بل يجوز يعني اذا كان في عدل في قصه في هذا الباب ان احد الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مماليك ستة مماليك وهذا ماله كله مماليك هؤلاء السته العبيد يعني المملوكين هو كل ماله ما عنده مال غيره فلما أتى يعني أدركته الوفاة أوصى بهؤلاء الستة جميعا وصية أنه مخ أو وصية يعني أخرجهم من ملكه ويعني تصدق معلوم في الشرع أنه لا يصح أو لا تصح الوصية إلا فيما في الثلث فيما دون يعني لا يوصي بماله كله حتى يفرد الورث فيوصي بإيش؟ بالثلث لا يزيد على الثلث سيأتينا إن شاء الله في باب الوصية لكن هذا أوصى بالستة والستة هم كل مال فلما جاء ورثته يسألون وبلغهم الخبر يعني بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من شدة الحرص على ألا يؤذي الإنسان الوارث بحجة أنه ما كان يصله أو ما كان يؤذيه أو كان إلى آخره لا يا أخي الميراث حق لله أو حق للورثة أوجبه الله عليه لا تتصرف وتتعمد إيذاء الورثة بإبطال حقه. يقول الرسول في الرواية التي روي في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغوا ذلك قال لو علمنا ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما شهدنا صلاة ما شهدنا صلاة أو ما صليت عليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني فيه تشديد في مسألة أنه ما يجوز للإنسان أن يأتي يعني سواء في شكل وصية أو في شكل هبة وعطية أو في شكل بيع سوري أو في شكل كذا أو اعتراف بدين لشخص معين كل ذلك بقصد أن إيش يؤذي الورثة ولا يؤذي لا وصية وقف صدقة هبة شيء تريد هذه كلها تبرعات في يعني خير وأجر وإحسان لك فيها أي كثير تفعلها بقصد البر والخير والإحسان لا بقصد أذى الناس. أما إذا قصد الإيذاء ومنع وحرمان الوالد من ميراثه فهذا لا يجوز. الشاهد في هذا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الستة الأعبد هؤلاء أقرع بينهم وكلهم يعني الوصية بأنهم صدقوا فأقرع بينهم عمل بينهم قرآن فطلعت هم ستة إذا اثنان هم اللذان يعتقى وأعتقهم ما اتدى بهم أعتقهم اثنان اللذان يعتقان وأربعة يكون إرثا للورث أربعة يكون إرثا للورث أقرع بينهم فأخرج اثنان الذين حصلت عليهم القرعة بأنهم عتقى والأربعة بقوا فدل ذلك على أنه نفذ الوصية بما يصح فيه أن تنفذ هو مشاع يعني هو ليس له أن يوصي إلا بالثلث فكأنه قال أوصي بالثلث ولم يقل فلان وفلان لما عمل القرعة طلعت القرعة في فلان وفلان هؤلاء يتقون. قال فصح ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح ذلك في العتق فيصح في الوقف، يعني يصح وقف المشاع. نعم. وقد استدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى على صحة وقف المشاع بحديث أنس في قصة بناء المسجد، بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثامنوني حائطكم، فقالوا لا نطلب ثمنه إلا الله، أو لا نطلب ثمنه إلا الله، يعني لا نطلبه إلا من الله عز وجل. وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وأراد أن يبني مسجده، وكان في ضمن الدار والموقع الذي سيبنى فيه المسجد حائط لأيتام من الأنصار، يعني قال له رسول الله ثامنوني حائطكم، هذا الذي داخل هذه الدار أو ضمن هذه الأرض، يعني إذن فيه دليل على إدخاله، أو يعني أنه لا يشترط أن يكون محدد الوقف ومحدد المتمايز. وهذا ظاهر في جواز وقف المشاع، ولو كان غير جائز لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا. ليش؟ لأن حائطهم ضمن أشياء مملوكة، فقالوا إحنا لا نريد يعني مثامنة فيه حتى يخرج من ملكه فيصبح الجميع وقف. نحن تصدقنا بنصيبنا من هذا الحائط، فلم يعني لم يغير عليهم ولم ينكر عليهم، ولو كان غير ذلك غير جائز لأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم قولهم هذا، وبين لهم الحكم. وحكى ابن المرين عن مالك أنه لا يجوز وقف المشاع إذا كان الواقف واحدا لأنه يدخل الضرر، يعني تعليل كفي، ولكن مع وجود الأحاديث الصريحة الصحيحة لا مجال للاجتهاد، وإذا حصل أن فيه ضرر فلا شك أن الضرر يزال. نعم. قال من احتبس فرسا، فيه دليل على انه يجوز وقف الحيوان، واليه ذهب الشافعي والجمهور. وقال بعض العلماء وقف الحيوان لا يجوز، قال لانه ينتهي يعني كذا، وهذا توجيه فقهي، يقول لك لا يجوز وقف المنقول او لا يجوز وقف الحيوان، لان الحيوان معرض للتلف والموت وكذا. طيب كل شيء معرض للتلف، كل شيء له نهايه، ونعم هم نظروا الى ان التحبيس في معنى الديمومه والوقت الطويل وكذا، لكن هذا معنى الفقهي هو معنى الخلق، وينظر الى الادله. فما اذا قام الدليل النص الشرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز شيء او ما انهي فلا مجال للرد، وقد قام الدليل على انه اقر خالدا على تحبيس أدرعه وأفرسه، يعني وعلى تحبيس، وقال من احتبس فرسا في سبيل الله فله كذا، وقال عن هذا الرجل أو أقر هذا الصحابي الذي قال إنها بعيره أو جمله قد حبسه في سبيل الله، فكل ذلك يدل على جواز تحبيس الحيوان. نعم. ومن أدلة الصحة أيضا، بل وقالوا حديث الباب يرد عليه ما يعني على أبي حنيفة ومالك فيه الاجتهاد الذي يخص الوقف المشاع وغيره. نعم. ويؤيد الصحة حديث عمر بن الخطاب المتقدم، وفي نهي هنا في باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به من كتاب الزكاة، وأن عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله، أن عمر حمل على فرس في سبيل، حمل على فرس يعني أعطاه لمجاهد في سبيل الله يركبه ليجاهد في سبيل الله. ها والطلع. نعم. ولما رآه يعني لم يعتني به بعناية كذا إلى آخر، أراد أن يشتريه منه لا ليكسبه ولكن لينقذه من حاله ليصلحه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهاه لأنه قد يعني اعتبره وقفا في سبيل الله. وكذلك من أدلة الصحة حديث ابن عباس المقروء في هذا الباب، هو حديث الذي لم يحل زوجته على بعيره لأنه قد حبسه. نعم. يبقى معنا 5 دقائق لا بأس. حديث أبي طلحة الذي أشرنا إليه، ما قصته وما لفظه وما الأحكام التي دل عليها الشيخ، أورد هذا الحديث وأحاديث أخرى تحت باب من وقف أو تصدق على أقربائه أو وصى لهم من يدخل فيه، يعني لو قال هذا وقف أو هذه صدقة لأولادي أو لأقاربي فمن يدخل، من الذي يدخل من أولاده؟ هل أولاده اللي هو أولاده المباشرين أو أولاده وأولاد أولاده، أو يعني يتسلسل إلى كم من الولد؟ أو قال أقاربي، من يدخل من أقاربه؟ آباؤه أجداده أبوه جده جد أبو جده أبناؤه كذا إلى آخره، في حدود ما يعني هذه ما الذي يحدها؟ قال أوقفت على أقاربي، الفاعل من هم أقاربه، وهل الورثة أو يشمل الورثة وغير الورثة، وهذا يخص العصبة أو الورثة من ورثة وكذا. يعني أقاربي كلمة لها معنى، لها عدة معاني، ومعناها الأعم أن كل من له صلة بالإنسان فهم أقاربه، لكن منهم العصبة ومنهم الورثة مطلقا ومنهم الأرحام والأرحام والأصهار ومنهم يعني، وكلهم يطلق عليهم أقارب. فمن المقصود؟ هل تحمل على الجميع أو لا؟ أهل العلم فسروا هذا وكل لجمهورهم معنى ولبعضهم تفسير آخر سنسمعه، لكن نسمع قصة أبي طلحة التي تشير إلى بعض المعاني. عن أنس أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وإن انظر يا أخي إلى مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى الإنفاق في سبيل الله، والله لو المسلمين التزموا بنهج الصحابة وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التصرف في الأموال ما وجدت من المسلمين فقيرا فقيرا. انظر، يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سمع هذه الآية فبادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، سمعت الله يقول ذلك، وإن أحب أموالي إلي، أحب أموالي إلي بيرحى، هكذا تنطق بيرحى، بعضهم يقول بيرحى، بعضهم يقول بيرحى حاء موجودة أو مكسورة، على أي حال بيرحى أرض وزرع ونخل لأبي طلحة من أحسن أمواله ومن أحبه إلي. قال: إن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. هذه الأرض التي يحبها وهي أحب مالي، ضعها حيث أراك الله، تصدق بها بسبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بخ بخ، ذلك مال الرابح. بخ بخ كلمة تقال في تعظيم الشيء وإجلاله، بخ بخ أو بخ بخ، نعم، ذلك مال الرابح، مرتين قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وقد سمعت ما قلت، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طلحة: سمعت ما قلت، أنك قلت تصدق بهذه أو تصرف بها في سبيل الله، وقد سمعت ما قلت فيها. أرى هنا من باب يعني حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على توجيه صحابته على ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، أرى أن تجعلها في الأقربين، أحب مالك تربت بها الله سبحانه وتعالى وصدقه، إلا أنه أيضا من باب أن يكون الشيء في محله وفي أعلى درجات ما يمكن قبوله يا ذوي القربى. ومعلوم على أن الصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة، يعني ما في شك أنها أولى إذا كان ذوي القربى أحسن. فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلها في، أن أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه متفق عليه. وفي رواية لما نزلت لاحظ قال: اجعلها في ذوي القربات. وقال أبو طلحة: أفعل. فماذا فعل؟ قسمها في أقاربه وبني عمه. سنسمع سننظر لمن أعطاه، إلى أين وصل في الأعلى والأدنى من القرباء. في رواية لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر، قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهد بل فأشهدك أني جعلت أرضي بيرحاء لله. فقال: اجعلها في قرابته. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. هناك هذه الرواية اثنين، حسان بن هم من أقاربه بني عمي، حسان بن ثابت وأبي بن كعب، رواه أحمد ومسلم. وإلى البخاري معناه، وقال فيه: اجعلها لفقراء قرابته. قال محمد بن عبد الله الأنصاري: أبو طلحة. والآن فاستر من هو أبو طلحة ومن هم قرابته هؤلاء، يعني إلى أي جد أو أب يتصلون به، هل أقربون يعني إخوته بني عمه الأقربين أو أبعد قليل. يقول أبو طلحة: هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناه بن معد بن عمرو بن مالك بن النجار. هذه ستة نسبي، اسمه زيد، أبوه سهل، جده الأسود، وجده الأعلى يعني الرابع حرام، وجده بعد ذلك ابن عمر إلى آخر. يقول: وحسان بن ثابت، هو حسان وأبوه ثابت وجده المنذر وجده الرابع حرام، يعني حسان بن ثابت بن المنذر ابن حرام، إذن يجتمعان في الجد الرابع، يجتمعان في الجد الرابع، يجتمعان إلى حرام، وهو الأب الثالث لهم جميعا، يعني هو الرابع معهم باسمه، يعني الأب الثالث لهم ثابت المنذر يعني وجد ثالث حرام، سهل الأسود وجد ثالث اسمه حرام. قال وأبي بن كعب بن قيس، أبي بن كعب بن قيس بن عتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن نجار، ما جاء عند حرام، ها؟ فأين يلتقي مع أبو طلحة؟ قال فعمر يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. أين عمر هنا؟ قال أبي وأبوه كعب وجده قيس وأبو جده عتيق وأبوه زيد ثم معاوية ثم عمر، يعني إذا التقي بالجد السابع أو السادس يعتبر السادس. نعم. قال وأبا طلحة وبين أبي ابن أبي وأبي طلحة ستة آباء. نعم، لأن أبي طلحة هذا الذي تصدق، وبين أبي طلحة ستة آباء. نعم. وعن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرة، طبعا هذا شيء وسيأتينا تفسير آخر، لأنه الفقهاء قالوا يعني يصل به عند الإمام أحمد، يصل به إلى الجد الرابع أو إلى الرابع من الآباء ومن الأبناء، يعني لا يزيد، ولأنه إذا انتشر أصبح يعني غير محفوظ، فيه سيأتينا الكلام التفصيلي. إنما أيضا في تفسير القربة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا له، فعم وخص في ندائه لهم، عم وخص، فقال يا بني كعب بن لؤي، هذا يشمل قريش كله، يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار.